قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب التعدي في القراب. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرابا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت ثم نقص المال. قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. المسألة الأولى: عامل القراض عمل وباع وشرى ثم اشترى جارية من مال القراض، سواء كان من رأس المال بقصد التجارة أو من الربح بقصد التجارة، لكنه لما اشترى الجارية وصار له فيها حصة من الربح المنتظر وطئها فحملت، بعد هذا بيع المال أو عند التصفية إما أن ينقص المال وإما أن يربح، والربح إما يغطي ثمن الجارية أي حصة العامل أو لا يغطي. ماذا نفعل في تلك الجارية التي تعدى العامل حده فيها فوطئها؟ ما كان له حق أن يطأها لأنها ليست خالصة الملك، بل هي برأس مال مملوك لغيره، وعروض التجارة في القراض ملك لصاحب رأس المال. العامل ليس له في رأس المال شيء، إنما له حصة من الربح إن حصل ربح. إذن الجارية مشترى بمال صاحب المال وهي ملك لصاحب المال، فهو تعدى مرتين، تعدى بوطء جارية ليست مملوكة له، وتعدى بأنها حملت منه. وليش جاء مالك بقصة الجارية؟ لأن الجارية إذا لم تحمل فهي من عروض التجارة وماشية، ويعزر على فعله وتباع، ولكن جاء بالجارية وتحمل. الجارية إذا حملت ممن يملكها ماذا تكون؟ أم ولد، وأم الولد لا تباع، ولكنها هنا ليست مملوكة للعامل، فهي لا زالت جارية، كما لو كان إنسان أجنبي واعتدى على جارية رجل من الناس فحملت منه، هل تصبح أم ولد لمن زنى بها؟ لا، ولا أم ولد لصاحبها، ولكن الحمل أصبح يولد مملوكا لسيد الجارية، لأن القاعدة عندهم أن الحمل يولد فيلحق بالأم رقا وحرية، ويلحق بأحد الأبوين أشرف في الدين بأشرف الأبوين دينا. فإذا كان سيد شريف تزوج، شوف إيش تزوج، ما هو بملك يمين، تزوج أما خشي العنت وأباح له الله إيش ملكة مما ملكة اليمين، فتزوج مملوكة إن لم يشترط على سيدها حرية الولد فتلد له، والولد يولد مملوكا، ومملوكا لمن؟ لسيد الجاري. فهنا إذا زنى بها أجنبي تلد، والولد ماذا يكون؟ مملوكا لسيد الجاري. ففي هذه الحالة العامل لا يملك الجارية، وطئها لو لم يحصل حمل يكون تعدى في وطء ما ليس في ملكه، وهذا حق لله فيه حد أو تعزير. لكن حينما حملت، حينئذ حملت من شخص لا يملكها فهو متعد مرة في حق الله بالحد، وإن كان يسقط بشبهة الملك، ومر في حق مال صاحب المال. ماذا يكون الحال؟ إن وجد عند العامل بعيد عن مال الخراب وفاء بقيمة الجارية ما دامت حملت، فحينئذ يغرم العامل قيمة الجارية وتخرج من مال الشراكة. لما وطئها وحملت قلنا خلاص خدها وتصير ملكك وتدفع قيمتها في القراض. إذا لم يكن عنده وفاء هنا يقول تباع. إذا لم يكن عنده وفاء تباع. ولكن الرواية الثانية عن مالك رحمه الله أنها لا تباع وتبقى قيمتها دينا في ذمة العامل إلى أن يوسر ويرده إلى صاحب المال. هذا أول خطوة أو أول موضوع يسوقه مالك رحمه الله في تعدي العامل على مال القراض. نعم. إن كان له مال أخذت قيمة الجارية وجعلت الجارية له للعامل. يجبر به المال الذي أنقصه بقيمة الجارية. نعم. ويبقى القراض على طريقه بعد ما رجع قيمة الجارية في المال. القراض ماشي في طريقه، إن كان هناك ربح فله حقه في الربح وإلا على طريق الإيش؟ القراض. هذا الذي ذكره مالك هنا، إذا لم يكن عند العامل وفاء في ماله بعيد عن القراض تباع. بدل ما عنده شيء وخسرها علينا تباع وقيمتها تدخل في